الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلازلنا مع هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد أخذنا في الدرس السابق آفة الحسد، وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في نظمه مما يتعلق بذلك. وموعدنا اليوم مع الحياء بقسميه المحمود والمذموم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن. قال رحمه الله: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن شيء من الدين ونحو ذلك، فهو الذي جر إلى المهالك، أو عدنا في بعض النسخ جر إلى المهالك. فهو يتكلم لنا عن الحياء المذموم، والأصل أن يتكلم عن الحياء المحمود، لأن الأصل في الحياء أنه محمود. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه صدر بالحديث عن الحياء المذموم لأنه في سياق الحديث عن الآفات، فهو أشار في مقدمة الكتاب بأنه سيبدأ بذكر أمراض القلوب وأدوائها ثم ذكر المقامات، ولذلك ذكر الوجه الذميم أو بدأ بذكر الحياء المذموم، فقال: أما الحياء الذميم فالمانع منه. وإلا الأصل حين نتناول خلقا من الأخلاق، حين نتكلم عن خلق من الأخلاق الفاضلة، فنتكلم عن الوجه المحمود فيه ثم يبين الوجه المذموم منه. لكنه صدر بالوجه المذموم بالحياء المذموم لأنه في سياق الحديث عن أمراض القلوب كما تقدم معنا. وبعد وصف البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان وعرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عين وجب إلى آخره. الحياء، ما هو الحياء وما حقيقته؟ تقدمت الإشارة إلى تعريف الحياء في سياق حديثنا عن الأدب مع الله عز وجل الذي صدر به الناظم رحمه الله تعالى وبدأ به. فقلنا الحياء في اللغة العربية، الحياء في اللغة العربية هو تغير يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، هذا هو الحياء في اللغة. الحياء في اللغة تغير يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، ومعناه أنه تغير وانقباض يحصل في النفس خوفا مما تعاب به، خوفا من أن ينسب العيب أو النقص إليه، هذا هو الحياء في اللغة. وأما في الشرع فذكروا له تعاريف كثيرة، من أحسنها قالوا: خلق يحمل صاحبه على فعل الحسن وترك القبيح. فعل أو خلق، وإن شئت قلت ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل الحسن وترك القبيح، هذا من التعريف. خلق يحمل صاحبه على فعل الحسن وترك القبيح، وقيل خلق يحمل صاحبه على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذوي الحق كما ذكرنا. ومن أحسن ما عرف به الحياء ما يروى بالأسانيد إلى الإمام الجنيد رحمه الله، من أنه عرفه بقوله: رؤية الآلاء ورؤية التقصير يتولد منهما حالة يقال لها الحياء. رؤية الآلاء أي النعم، إنسان إذا استحيا فهو مستحي، وهناك مستحيا منه يستحي من غيره، هذه الحالة متى تنشأ؟ تنشأ من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق هذا المنعم، فيتولد من هاتين الرؤيتين حالة تسمى الحياة، أن يكون غيرك منعما عليك وأنت مقصر في حقه. فإذا شهدت نعمته عليك وتقصيرك في حقه تولد في نفسك معنى يقال له الحياة. وذكروا له تعاريف كثيرة، ومن التعاريف أيضا ما ذكره الإمام القشيري رحمه الله من أنه انقباض القلب تعظيما للرب سبحانه وتعالى، لكن هذا يصدق على الحياء مع الله عز وجل، يصدق مع الحياء مع الله، يصدق على الحياء مع الله تبارك وتعالى، وهو أعظم الحياء بلا شك وبلا ريب. هذا الحياء خصلة عظيمة وخلق كريم من الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي جاءت بها الشريعة، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في بعض المواضع، وأظهر موضع جاء في سورة الأحزاب، جاء في سورة الأحزاب في آية الحجاب، آية فرض الحجاب بين النساء والرجال، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. والله لا الأحزاب نور، لا ليس سورة النور، هذه سورة الأحزاب، هذا في سورة الأحزاب ليس في سورة النور. بعضهم قد يلتمس علي أن سورة النور اللي فيها كثير من الآداب، لكن هذا في سورة الأحزاب: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أزكى أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه الآية آية الثقلاء، سيتعرض الناظم رحمه الله تعالى للإشارة إليها. فالحياء هو خلق الإسلام كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلق الأظهر في الدين هو خلق الحياء كما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رواه ابن ماجه وهو حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. ولذلك جاءت الأحاديث التي تدل على أن الحياء علامة الإيمان، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظه فيه بأن يخفف منه، يعظه فيه بأن يقلل منه لا بأن يحثه عليه، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، من كمال الإيمان، فلا يستحي إلا المؤمن، الحياء خلق المؤمنين، إن الحياء من الإيمان، هو شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها أعلاها أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ما أجمل أن نفقه وأن نعلم وأن ندرك أن هذه الأخلاق الفاضلة هي من صميم الإيمان، هي من جوهر الدين، ليست أمرا ثانويا، ليست جزئية من الجزئيات التي يتغاضى عنها ولا يلتفت إليه، بل أخلاق جوهر الدين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مالك في موطئه بلاغا ووصله غيره من حديث أبي هريرة. فالأخلاق جوهر الدين، وعلى رأس هذه الأخلاق الحياء، الحياء من الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية الحياء كله خير، في رواية الحياء خير كله، فالحياء كله خير إلا في بعض المواطن. الأصل أن الحياء خير، خلق كريم، أن يكون الإنسان حييا، أن يكون الإنسان حييا، هذا مكرمة وزينة لصاحبه. أيضا من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياء حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يحجز صاحبه، يمنعه من اقتراف الرذائل والقبائح ومن الوقوع فيما ينقص من شأنه وقدره. الحياء من أخلاق الأنبياء والمرسلين كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. فخلق الحياء كان خلقا ظاهرا في أنبياء الله ورسله، في أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا مما ورد في الحياء الحديث الذي يشير فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن الحياء زينة، زينة لصاحبه، حديث أنس بن مالك عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا شانه، إلا زانه، ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. فالحياء زينة لصاحبه دائما وأبدا، وزينة لصاحبه. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء وحث عليه، حث على الحياء كما في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل من صالح قومك. الوصية أن يكون لك توقير وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالحاصل الحياء كله خير، والأحاديث الواردة في الحياء كثيرة. الحياء كله خير، وهو قسمان كما ذكر العلماء ابن جزي وغيره: حياء مع الله وحياء مع الناس، حياء مع الله عز وجل وحياء مع الناس، وكل ذلك مستحسن. الحياء كله حسن إلا في بعض المقامات التي سيأتي ذكرها. وأعظم أنواع الحياء وألوانه الحياء مع الله تبارك وتعالى، الحياء من الله عز وجل، حياء من الله قلنا، وحياء من الله وحياء من الناس، وكل ذلك حسن. لكن أعظم القسمين الحياء من الله تبارك وتعالى. ذلك قال بعض العلماء في هذا الباب وفي هذا الصدد: أول الحياء وأولاه حياء العبد من ربه ومولاه. هذا أول الحياء، أول الحياء وأولاه، وأول الحياء حياء العبد من ربه ومولاه سبحانه وتعالى. ونحن مأمورون أن نستحي من الله، أن نستحي من الله عز وجل، بأن نوقره، بأن نعظمه، بأن نجله، بأن نخجل منه سبحانه وتعالى. فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. وذكرنا هذا في حديث عبد في الدرس السابق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إننا نستحي والحمد لله. قال إن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموتى والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. وقلنا معنى الحياء من الله تبارك وتعالى كما من أحسن ما قيل فيه ما ذكره الإمام القشيري رحمه الله صاحب الرسالة الشهيرة والتي هي من الكتب المعتمدة في هذا الباب. كاين كتب في السلوك والتزكية هي أصول في هذا العلم، منها الرسالة القشيرية ومنها الحكم العطائية ومنها الإحياء لأبي حامد وهكذا. قال بعض مشايخنا في هذا رسالة القشيري والإحياء وحكم الجذام ذي الأنواء، هذه هي الأنواء في هذا الباب. الكتب في هذا الباب كثيرة، كتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة التحفة العراقية، كتب ابن القيم مدارج السالكين، كتب ابن الجوزي في بعض الكتب هكذا. لكن الكتب الأولى هي كتب أصول في بابها والمعول عليها في كثير من الأبواب، في كثير من أبواب هذا العلم. ولذلك نجد العلامة ابن القيم رحمه الله ينقل فصولا من الرسالة، فصول يعني تجده ربما لا يعزو كثير من الأحيان لا يقول قال القشيري، لكن إذا قابلت القشيري متقدم عن العلامة ابن القيم رحمه الله بزمان يعني بقرون، فالأئمة كانوا يعتمدون على هذا. فالقشيري رحمه الله يعرف الحياء بأنه انقباض القلب تعظيما للرب سبحانه وتعالى، أن ينقبض قلب المؤمن تعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا له. الحياء يقع على وجوه كثيرة، الحياء يقع على وجوه كثيرة، يمكن أن نقول هي وجوه الحياء أو أسباب الحياء. ذكر منها الإمام القشيري جملة وزاد عليها العلامة ابن القيم رحمه الله، فمن الحياء ما هو حياء جناية، حياء جناية أن يستحي الإنسان من جنايته مما اقترفه من جرم عظيم كالذي وقع لآدم عليه السلام. جاء في بعض الآثار أن آدم حين أصابه ما أصابه فر هاربا، فقال له ربه ومولاه سبحانه وتعالى أفرارا مني يا آدم، وين تذهب وين رك رايح، أفرارا مني يا آدم، قال لا بل حياء منك، بل حياء منك، حياء منك وهو رب العالمين. هذا حياء الجناية يقع فيه العبد ويستشعره فيصاب بالدهش بالدهشة، يصاب بالحيرة حين يقترف ذنوبا وآثام ويتحرك قلبه وضميره فلا يدري ما هو صانع فيفر، ونحن مأمورون أن نفر منه إليه، فروا إلى الله، أين تذهب؟ الأرض أرضه، السماء سماؤه، الملك ملكه، ففر إليه. قالوا فرارا مني يا آدم، قال لا ولكن حياء منك يا الله، حياء منك يا رب العالمين. هذا حياء الجناية، وكان حياء التقصير، حياء التقصير كما هو حياء الملائكة. شفت الملائكة كل هذه العبادات يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كل ساعة عباد لله تعالى. يوم القيامة يقول له سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، تقصير، يستشعرون التقصير في عبادة الله. هذا يستشعره كل مؤمن على طريق الخير لكن يحسن به، يستشعر تقصيره أنه شيء يسير يقدمه يتقرب به إلى ربه، فاستشعاره لتقصيره يحرك في قلبه معنى الحياء، معنى الحياء. من الحياء قالوا حياء الإجلال والتعظيم كما يستحيا من الملوك والمعظمين وذوي الوجاهة وأهل العلم، يستحى منهم بل هم مهابة، وهذا يكون بقدر معرفتك بالله، على قدر معرفتك بالله تعالى بأسمائه وصفاته، على قدر تعرفك على الله يعظم تعظم هيبته وجلاله في قلبك فتستحي منه. يقول في بعض الآثار إن إسرافيل تسربل بجناحيه حياء من جلال الله وعظمته. وتنساوش الملائكة خلق عظيم، مخلوقات عظيمة الملائكة، مخلوقات عظيمة وذكرنا هذا حتى لا نطول. تخفق في الطيرة حديث ذكرناها. ملائكة مخلوقات عظيمة تستحي وتخاف وتهام الحق سبحانه وتعالى. ما سمعت؟ فهذا من الإجلال والتعظيم. حياء إجلال. عندك حياء الكرم، حياء كرمين وهو المقصود سيأتينا. حياء الكرم يكون طبعا سجية في الإنسان، حياء يتفضل به الإنسان على غيره وليس ملزما به. ألا من أجمل الحياء يكون حيا لكرمه وليس ملزما به، لكن حيا. هذا خلق الرسل الأنبياء وسيأتينا الحديث عنه. وقال لك أشار إليه بقوله أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إلى آخره. فحياء الكرم كحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياء تفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وسيأتينا الحديث عنه. أيضا من ألوان الحياء ووجوه حياء الحشمة، حياء الحشمة والاحتشام، حياء الصيانة. لماذا يستحي؟ صيانة لنفسه، إبعاد لنفسه عما لا يليق. وهذا تقدر تقول هو حياء الحياء. لماذا يستحي؟ حشمة، لأنه يستحي، لأنه شيء لا يليق، لا يحسن به أن يذكره. ومن صوره ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. كنت رجلا مذاء فاستحييت. أنا ما وجهه؟ وجهه الحشمة، يحشم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محمود أيضا، مع أنه لا بأس به لأنه من السؤال عن أمر الدين، لكن فيه ملحظ لطيف أنه حتى في السؤال عن أمر الدين يحصل الحياء ويحسن التلطف في العبارة وترقيق الإشارة، وهو أدب قرآني، مسلك قرآني في ذكر الأشياء التي يستحى من ذكرها. أو لامستم النساء، لامستم، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، تعبير بالكنايات، فلا تباشروهن وأنتم عاكفون. هذا الأدب، سمو الكلمة القرآنية، تكونش نازلة كالعصف المأكول، وهكذا آيات فيها إشارة فقط إلى لا تتناول الأمر بصراحته التي قد تخدش الحياة، إلا في مواطن لا بد منها كمقام القضاء في إقامة حد الزنا. قصتنا عايز بالك تجينا في دروس الفقه إن شاء الله في حد الزنا. فالشاهد حياء حشمة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول كنت رجلا مذاء كثير المذي، مرض خفيف، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته بني فاطمة، هي ابنته، ابنته رسول الله وزوجه. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ. هذا حياء حشمة، هذا من حياء الحشمة. أيضا مما نص عليه في معاني الحياء حياء الاستحقار، بأن يستحقر أو يحقر الإنسان نفسه، لا يرى نفسه أهلا لشيء فيستحي من الله في دعائه، حتى هو يدعو منه يستحي. لماذا استحي منه؟ لأنه لا يرى نفسه أهلا للفضل ولا للخير ولا لأن ينزل به خير أصلا. هذا مقام رفيع، من معاني هذا من معاني التذلل والانكسار بين يدي الله. شتان بين من يدعو الله مدلا عليه وكأن له حق على الله لازم يعطيني، وبين من يدعو الله منكسرا ويشهد حقارة نفسه وأنه لا يستحق شيئا على الله. جاء في بعض الآثار موسى عليه السلام، موسى عليه السلام دعا ربه وكان يقول يا رب إني أستحي أن أسألك بعض الأشياء، يستحي منه. فقال يا موسى سلني حتى ملح عجينك وعلى فشاتك، معليش سأل كل شيء، خلي على سبحان الله بركاته، اجعل علقتك وسطك بالله قوية. قالوا سل ما تشاء. وذلك أحيانا قد يحمل الحياء وحسن الأدب صاحبه على ترك الدعاء ثقة بما في يد الله عز وجل، الأصل هو الدعاء، لكن أحيانا كما قال، وهذا يحتاج إلى شرح، وبسط بن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول ربما دلهم حسن الأدب على ترك الطلب، حسن الأدب مع الله تعالى، وهذا في مقامات، وهذا حتى ثبت في بعض أدعية الأنبياء تركوا الطلب صراحة واش وقع لأيوب؟ ما قالوش اش فيني قدر عليهم، قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فدعا بلسان الحال أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأنا مسني الضر. وهذا لا ينافي ما جاء من تشريع الدعاء، لأن الله تعالى أمر بالدعاء. أما ما ذهب إليه بعضهم من الاستدلال ببعض ما ورد في آثار علمه بحالي يغني عن سؤالي، فهذا ليس على إطلاقه، قد يكون مقبولا في مواطن معينة، قد يقبل قد يقبل في بعض الأحياء، لكن الأصل هو الدعاء والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى والانكسار والإقبال، لأنه أمرنا أن ندعوه. والأحاديث الواردة والنصوص الواردة من آيات وأحاديث في الدعاء كثيرة جدا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والأحاديث في هذا كثيرة. فالدعاء مطلوب شرعا، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة كما في الحديث عند الترمذي وغيره. فالدعاء قربة العبادة، لكن في بعض الحالات فهو موسى فيما يروى في هذا الأساس قالوا سلني حتى، وذلك كان السلف يسألون الله تعالى كل شيء، وهذا يعطيك صورة من حسن التعلق بالله في كل شيء. كان أحدهم يسأل الله تعالى أن يرقي، يعني ترقيع شسعا عليه، أن يرزق شيء يسير ما عنده شيء، فلا يسأل الناس ويسأل الله تعالى. لعل هذه المعاني نرجئها، لعلنا نرجئ هذه المعاني إلى حينها، الرزق والتوكل وجينا هذه المعاني، توكل على الله والثقة بما عنده، كل هذا سيأتينا في موضعه ومحله. هذا حياء، وش هذا الحياء؟ حياء حياء استحقار، استحقار النفس لا يراها أهل لشيء، فيستحي من الله تبارك وتعالى. وكاين حياء الإنعام، حياء إنعام، أن يستحي الإنسان بسبب نعمة تصيبه من ربه وملاه، وما أكثر هذا. النفوس الزكية، النفوس الطيبة حين تصيبها النعم العظيمة تستحي ولا يرى، يصاب بحياء بل يذوب في هذا الحياء. وكثير من الناس تؤثر فيه النعمة أكثر من تأثير الفاقة، نورا في قلبه ويقينا وخشوعا وبكاء، فيرد في قلبه إذا نزلت به نعمة يبكي ويتضرع لأنه يستشعر أنه ليس أهلا لها، ليس أهلا لهذه النعمة. فمن وجوه الحياء حياء الإنعام، حياء إكرام من الله عز وجل، فلهذه نعم فيستحي من الله لأنه لا يرى نفسه أهلا. كان حياء المحبة أيضا مما أضافه وذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، لعله ذكره غيره، حياء المحبة أن يستحي المحبوب من محبوبه، حياء العبودية، حياء العزة، حياء العزة أن يتعزز عن المعاصي، أن يتعزز عن واحد. قال بعض السلف لما يعني تركت معصية الله عز وجل لما رأيت فيها من المذلة، لما رأيت فيها من المهانة فاستحالت ديانة. هذا تعزز، يستحي أن يعصي، يستحي أن يرى نفسه على هذا الحال، هذا فيه معنى التعزز. لماذا يستحي؟ يعني معرة أصابت، يعني لا يليق به أن يكون كذلك فيستحي. هذا يقع حتى للناس، كثير من الناس سبب حيائه أنه وقع فيما لا يحسن به الوقوع فيه. رجل له قدر له مقام، سقط مثلا شيخ إمام اسقط فيستحي، أو وقع له شيء، هذا كثيرا ما يقع. لماذا هذا الحياء؟ ما سببه؟ الأنفة، صياء الدياء، المروءة، المروءة، ما سبب هذا الحياء؟ إنسان رجل له مقام وله قدر فزلت به القدم وقع واستنف، يصاب بحياء، يصاب بحياء ويحمر وجهه ويتصاب بعرق، ما سبب هذا الحياء؟ التعزز، صيانة النفس، صيانة مروءته، وقع في شيء لا يرضاه لأنه قد ينقص من قدره، فهذا حياء. هذا ما أجمله إذا كان في المعاصي، تصون نفسك عن أن تقع في معصية الله. فكان بعض السلف يقول رأيت المعصية مهانة فتركتها مروءة، رأيت المعصية مهانة فتركتها مروءة فاستحالت بعد ديانة، يعني تركتها رجلا، يعني هذا مروءة، تركتها يعني تعززا، لما أعصي الله أجد في نفسي من الذل والهوان وحقارة النفس ما يؤذيني وما يزعجني وما يكدر علي، فترفعت عن المعاصي مروءة، شهامة، تعززا، ثم صارت ديانة، وهذا لا بأس به، لا سيما مع ما يروى من أن إسلام حمزة كان حمية، حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أول الأمر حمية ثم أراد الله به خيرا. تعرف القصة، قصة أبي جهل عمرو بن هشام وإذايته للمؤمنين ونيله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه حمزة رضي الله عنه وأرضاه وضربه على رأسه حتى سقط أرضا وقال أتسبه وتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول وهو لم يكن على دينه، لكنها حمية وأنا على دينه أقول ما يقول، ثم ضربه فوقع وقال له ردها علي إن استطعت، ثم أسلم حمزة وحسن إسلامه بعد ذلك. فهنا هذا أحد السلف قال تركتها مروءة واستحالت بعده ديانة، صير معلول كانت بكلفة ثم وفق إلى خير عظيم. ووجوه الحياء كثيرة، وجوه الحياء كثيرة، وش نحبسه لجل عمل ولا على كل حال الحياء كله خير إلا في مواطن. وكلمات السلف عن الحياء كثيرة، كلماتهم عن الحياء كثيرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يأمر بالحياء، كان يقول استحيوا من الله، فوالله ما دخلت الخلاء إلا تقنعت حياء من ربي. شوف أبو بكر الصديق، الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، سيد الأولياء في أمة النبي محمد صلوات الله عليه وسلم، يستحي من الله. هذه مقامات العارفين. بعض الناس قد ينتقص بعضا من أحوال القوم، هو أبو بكر هذا ثابت عنه، كان يغطي رأسه وأجد فيها آية ولا حديث، فيها لا آية ولا حديث، هذا حال له مع الله، له حال مع الله، يستحي من الله يغطي وجهه رأسه حياء من الله عز وجل. وأيضا ما جاء عن كثير من السلف كان لهم حياء عجيب من الله تعالى ومن الخلق أيضا، حتى كان يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، نعوذ بالله لما يحشمش، هذا ينقض بقدر قلة حيائه يقل الورع في قلبه فيتمادى ولا يبالي، ومن كان حاله هكذا مات قلبه خلاص لا يوجد شيء يتحرك في هذا القلب، مات الحياء مات الورع فيموت قلبه. إذا وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، لما يحشمش من الناس لا يحشمش من الله تعالى، لأنه هذه فطرة، النفس الزكية تستحي من أن تعاب بشيء، تستحي من أن ينسب إليه شيء وينقص من هذا في الخلق. من لم يستحي من الناس لم يستحي من الله عز وجل. على كل حال الحياء شأنه عظيم وخلق كريم من الأخلاق الإسلامية العظيمة الفاضلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء، كما في حديث ذكرناه قبل قليل. نعم هذا الحياء المحمود، وعن الحياء مذموم، هو الأصل أنه محمود إلا في مواطن ذكر لنا بعضا منها. قال أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر، هذا مذموم، من ترك تغيير المنكر بحجة الحياء، وما أكثر هذا، ما أكثر هذا، منكرات فاشية شائعة تشرة دائعة يسكت عليها ويجبون الإنسان من تغييرها، وهو يتوهم به بسببه الحياء، هذا حياء مذموم ليس محمودا. هذا الحياء كم من إنسان ربما يرى منكرا ظاهرا، بل يسمع المنكر بأذنه أو يراه بعينه ويخطر بباله أن يغيره ثم يستحي، هذا حياء مذموم، لأنه ليس حياء، بل لا يسمى حياء. العلماء قال لا يسمى حياء إلا على جهة المجاز، بل حقيقته أنه ضعف وجبن وخور وهوان، هذا هي أوصافه الحقيقية، ليس حياء في شيء. وإطلاق الحياء عليه من باب المجاز، من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. قال أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك فهو الذي عد من المهالك، كذلك أمر من كذلك الحياء الذي يحمل صاحبه على ترك التعلم والسؤال عن الدين هذا مذموم. وإذلك قالوا الحياء محمود إلا في طلب العلم، لا يحصل بك الحياء الذي يمنعك من طلب العلم وتعلمه والسؤال عن أحكام دين الله عز وجل. ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت كما في صحيح مسلم: رحم الله ويرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن أو عن أمر دينهن. كانوا يسألوا أم سليم: يا رسول الله، على إحدانا غسل إذا هي احتلمت؟ هل هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فكنا يسألن عن الدين، كنا يسألن عما يلزمهن من شرع الله عز وجل. فالحياء الذي يمنع من تعلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الذي يمنع من تعلم العلم وطلبه، ويمنع من السؤال والاستفتاء ونحوها، هذا مذموم. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: اثنان لا يتعلمان، مستحن ومستكبر. هذا كزوج ما يتعلمون، مستحن يستحي من التعلم، يستحي من السؤال، هذا سيمنعه الحياء، سيفوت عليه هذا الحياء المذموم خيرا عظيما. والمستكبر الذي يرى نفسه ويعتد بنفسه ويرد الحق ويتكبر ويحتقر غيره، هذا أنى ينفعه الله تعالى بالعلم، وأنى يبارك له في علمه لو حصله وطلبه، لا يبارك له فيه، فلا يحرق. فالكبر يمنع. فإنسان يكون له قرين خير منه في العلم، أو من هو دونه، وحتى بعض الأحيان من هو أفضل منه بيسير حتى في السن فيستنكف. ما الذي منعه؟ الكبر. يعني يطلب العلم مثلا، له صديق ثم مضى الزمان فصار صديقه عالما، ما يقدرش يقرأ عليه، قالوا هذا البارح كان صاحبي ونقرأ عليه أنا، يا خلينا هذا كان البارح حبيبي يلعبوا البالون كيف كيف ونروح طبعا، لكن هو طلب العلم حصله، وانت بقيت في جهلك. لذلك كما قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله، قال: لا ينبل طالب الحديث، لا ينبل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو مثله، هكذا لا ينبل، لا يكون نبيلا، طيب النفس يعلم نفسه. وصعبة ليس سهلا، خاصة الأخذ عمن هو دونك وعمن هو مثلك، عمن هو فوقك واضح في السن، لكن عمن هو دونك هذا من أصعب ما يكون، يحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه بالإخلاص والتواضع، وأن هذه الدنيا كلها زائلة فانية. فلذلك أخذ القرين عن قرينه من أصعب ما يكون، لكن الكمال في أن لا يتأذى الإنسان من هذا، يأخذ عمن هو مثله وعمن هو دونه وعمن هو فوقه وعمن هو فوقه. وهذا منصوص عليه في آداب طالب الحديث. خذينا هذا الدروس في دروس المصطلح، ينص في آداب طالب الحديث، في آداب من آدابه ينصون على ترك الحياء المذموم وترك الكبر. يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في الحديث: وأخلص النية في طلبك، في آداب طالب الحديث: وأخلص النية في طلبك وجد، وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره، ولا تساهل حملا، واعمل بما تسمع في الفضائل والشيخ بجل، ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يضجر، ولا يكن يمنعك التكبر أو الحياء عن طلب، واجتنبي كتم السماع والحديث فاكتبي. نعم. قال محمد برود: أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك، فهو الذي عد من المهالك. قالوا: من الصور الحياء الذي يحمل صاحبه على ترك بعض الأمور المشروعة والتي في فعلها مصلحة راجحة، كإمامة أو أذان أو رفع صوت بذكر، ودير لي 20 خط تحت الأخيرة، هذا مذموم. بعض الناس يستحي من ذكر الله أو من أن يرفع صوته بذكر الله فيما رفع الصوت فيه مشروع، كما التكبير في أيام، هذا مذموم، هذا ليس حياء، ليس من الحياء في شيء. تكبير العيد جئتنا أيامنا، تكبير المشروع في الطرق، الناس تستحي حشمش، يقول لك قل لي مهبول، خليهم يقولوا مهبول، لا تبالي. نعم، نحن في زمان فسد فيه كثير من الناس، وصارت كثير من السنن مهجورة، وصار الإنسان يشعر بغربته وهو بين المسلمين، إذا فعل بعض الأشياء مش يحس بالغربة، يقول لك تشركوش بهذا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دينكم أيها المسلمون. إذا ما كنتم مسلمين قولوا لنا، بعض الناس مسلمين لكن سلوكاتهم أفعالهم أخلاقهم أحوالهم في بيوتهم في شوارعهم لا تمت إلى الإسلام بصلة. يا أخي هذا الإسلام، إذا لم تكونوا مسلمين فأنبئونا، قولوا يا زلمة نحن لسنا مسلمين حتى نعلم، إذا كنتم مسلمين فهذا هو الإسلام، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته. فهذا ليس واجبا طبعا، قضية الذكر من تركه ليس آثبا، لكن من تركه حياء فهو حياء مذموم، موش محمود، ليس حياء محمودا وإنما هو حياء مذموم. فكل حياء جر إلى ترك واجب أو ترك مستحب أو ترك مشروع عموما، كل حياء يحملك على ترك ما هو مشروع فليس بحياء محمود. نعم. وذكرنا بعض الأمثلة، قول قال لك أما حياء كرم، هذا هو المقصود، أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينب هي بنت جحش تقمر شوف تقمر في اللغة العربية مجاز، يعني حين دخل بها، يقول تقمر الرجل بالمرأة إذا بصر بها في ليلة قمراء، بصر بها، وقيل إذا اختدعها، وقيل بل إذا يعني نظر إليها من جاري من خفي، وقيل بل إذا أتاها ليلا، أقوال كثيرة معنى تقمر. لكن الحاصل تقمر الرجل المرأة، قالوا إذا بصر بها ليلا أو أتاها ليلا أو يعني دخل بها ليلا وهكذا في ليلة قمراء. وهذا الخلاف في تفسير معنى تقمر اختلف فيه أهل العربية، حتى في قول الأعشى، الأعشى ميمون في قصيدته المشهورة قال تقمرها شيخ عشاء فأصبحت قضاعية تأتي الكواهمة ناشصة، تقمرها شيخ، شيخ كبير، تقمرها شيخ عشاء فأصبحت قضاعية تأتي الكواهن ناشصة أي ناشزة. المهم هذا شرحه فيه دعابة ولطافة وفيه أشياء ربما يستحب ذكرها. المهم تقمرها، هو شيخ كبير في السن، بعد أن دخل بها في الليل فأصبحت ناشزا بعد ذلك غضبت عليه في الصباح، تقمرها شيخ عشاء فأصبحت قضاعية تأتي الكواهن ناشصة أي ناشزة. الشاهد في قوله تقمرها أي دخل بها ليلا في ليلة قمراء أو بصر بها. قال لك هنا أما حياء كرم كما جرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم إذ زينب تقمر، يعني حين دخل بزوجته زينب، بزوجه زينب بنت جحش. تعرفوا القصة وذكرنا لكم الآيات، الآيات نزلت في هذه الليلة، نزلت بسبب ما وقع، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم حيث أنس بن مالك رضي الله عنه. القصة واشهد القصة، كمل باش نشرح القصة. لبوا فلم يأمر بالانطلاق، قال لك وأشبع القوم من الوليمة فخرجوا عنه سوى ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا دار وليمة ودعاهم إلى الطعام فأكلوا، أشبع القوم من الوليمة التي أولم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش بلحم وخبز ودعا الناس إليه. قال لك هنا وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة طولوا، قعدوا يجمعوا يحكيوا، وأحرج النبي صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثة كما في رواية الصحيح، وقيل سوى ثمانية كما في رواية الصحيح أولى ثلاثة. لبوا فلم يأمر بالانطلاق فهو من مكارم الأخلاق. لبوا هنا مش من التلبية، لأنه لو كان من التلبية لقال لبوا، لبا يلبي لبوا، لكن هو من لبى، لبى بالمكان إذا أقام به. قال لك لبوا أي أقاموا بالمكان، فلم يأمر بالانطلاق حياء منهم صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم أولب بزينب بنت جحش بخبز ولحم ودعا الناس إلى ذلك، ودعا الناس إلى ذلك، فدخل الناس وأكلوا ثم خرجوا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أنس كان يدعو الناس مرة بعد مرة، قال حتى دعوت فلم يأتي أحد، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبقي فأكلوا وبقي ثلاثة في حجرته صلى الله عليه وسلم، حجر اللي فيها زينب، والحجر آنذاك ضيقة صغيرة، النبي فيها زينب هكذا في جانب البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يطعم أصحابه، خلاص خرجوا سوى ثلاثة. أطالوا الحديث، وذلك ربي قال ولا مستأنسين لحديث، هذا معطوف على قوله غير ناظرين إناه منتظرين نضجه ونضج طعام، سأتي إلى الآية. فأطالوا فأحرج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حيائه أنه خرج وترك، فقال لهم شو خرجوا، ولم يقل لهم انطلقوا، حياء خلهم يحكي وخرج. ليلة دخلته، وتصور أنت ليلة دخلت ليلة عرسه حياء منه خرج صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى كل حديث، فتقرى حجر أهله، راح قال راح يزور نساءه في ذيك الليلة، قال فأتى عائشة قال السلام عليكم أهل البيت، قالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف بارك الله لك في أهلك، كانت خالبة. ثم أتى نساءه واحدة بعد واحدة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال المخرج، أحرج عليه الصلاة والسلام إحراجا عظيما. يقول أنس فلا أدري أأخبرته بخروجهم أم هو الذي أخبرني، ما قلت لي طولوا يعني ما عرفش يعني هو اللي قال لهم خرجوا ولا نقتلوا. ثم ذهبوا وخرجوا، فنزلت الآيات، الآيات التي تدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه، وهي آيات تدل على عظيم قدر رسول الله عند الله. يقول له إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، أثقلتم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، شفت العذراء البكر الطاهرة النقية العفيفة، لم تعرف الرجال لم تخبر تعرف الشيء، هو أشد حياء منها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، وجهك يدل على كراهة، لأنه هو صلوات الله وسلامه عليه كان دائما البشر باسم الثغر دائما صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي علمنا أن تبسمك في وجه أخيك صدق، فإذا كره شيئا عرف في وجهه، فاستحيا عليه الصلاة والسلام كما قصة، فأدب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا الأدب، بهذا التأديب، هو عدم الإثقال والتخفيف على الناس عند زيارتهم ودخول بيوتهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وقد كان بعضهم يدخل مباشرة يسبق، كانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة، وهذا قبل أن يضرب الحجاب بين الرجال والنساء، مش تعرف الأحكام الشرعية جاءت بالتدريج بالترتيب، ما لم تنزل الأحكام مرة واحدة، يعني مضى زمان على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النساء على الرجال والرجال على النساء، لم يكن محرما، ثم حرم هذا، وكان عمر رضي الله عنه قد ألهم هذا من قبل، وما أرى إلا أن الله تعالى يسارع في هواك، كان هذا من إلهامات عمر، موافقات عمر وافق فيها عمر الوحي. المهم هذا ذكرناه بتوسع في دروس السيرة حتى لا نعيده. المهم في هذه الجزئية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ادخلوا في حينه وقته، يدخل قبل الوقت، كانوا يسبقون بعضهم طبعا مش كل بعضهم يسبقون انتظارا للطعام خشية أن يفوتهم غير ناظرين إنا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم ادخلوا إجابة للدعوة، فإذا طعمتم فانتشروا هتوكلوا على ربي، إذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي غير هذا معطوف على قوله تعالى غير ناظرين إنا، غير ناظرين إنا ولا مستأنسين لحديث، يعني إذا دعيتم إلى طعام فأجيبوا بشرط غير ناظرين إنا، حال كونكم غير ناظرين إنا ولا مستأنسين لحديث، يعني مستأنسين بتطويل الحديث والانشغال به، وذلك قد يحرج من أنتم عنده. ثم إن قال تعالى إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق إلى آخر الآية. فالشاهد هنا أن الله تعالى أدب بعضا ممن كان يدخل على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب. ثم قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم. وهم من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهن من هن؟ نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يعني فنهى عن الإذاية، ما كان لكم لتؤذوه ويسكت الحق سبحانه وتعالى عن ذلك. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا نزلت في بعض من قال: والله لئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتزوجن عائشة. ها؟ مش قال؟ إيه؟ لا، هذا في تقريره. فنهوا عن ذلك. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل واحدة منهن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، بعضهم يقول لقلك له وطلحة بن عبيد الله، ورده جمع من المحققين وقالوا: ما كان لمثل طلحة أن يقع في مثل هذا، ولعله بقى وقع فيه بعض الأغمار أو بعض من في قلبه مرض، وبعض المنافقين خيار الصحابة، صحابة يبعد وقوع هذا منهم. والمسألة مبسوطة في كتب التفسير، مبسوطة في كتب التفسير. الشاهد ما قاله الناظم: أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينبا تقمر دخل بها، وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة لبوا أطار القيام، لبوا فلم يأمر بالانطلاق. ذكرنا القصة، قال لك هذا الحياء فهو من محاسن الأخلاق، من مكارم الأخلاق، فهو من محاسن الأخلاق. فهذا الحياء حياء الكرم، أن تستحي من غيرك ولا شيء يوجب عليك ذلك الحياء، إلا أنك كريم النفس، إلا أنك كريم النفس فتستحي من أن تؤذي غيرك، تستحي من أن تدخل حرجا على غيرك. وقد كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجابه أحدا بشيء، ما كانش حبي وحجك أن يقول شرا في وجه يؤذيه بالكلام، ما كان هذا ديدنه صلى الله عليه وسلم. بل كما عند ابن أبي الدنيا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل رجل شيئا لم يجابه أو يواجهه بالكلام، ولكن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حياء منه لكمال خلاله وخصاله. وذلك هنا خلل كبير، كثير من الناس يقول لك: لا أنا أقولها له في وجه، هذا ليس حسن، لكن نقول هلو في وجه يعني حاجة مليحة، يعني نقول هلو في وجه، ليس هذا مقصود، إلا إذا تعين سبيلا لغا، لا يوجد سبيل إلا هذا لإقامة حق، لإحقاق حق أو إبطال باطل، لا بأس. لكن الأصل عدم، الأصل عدم إدخال الحرج على الناس، الأصل عدم إذاية الناس، الأصل هو الرفق بالناس، الأصل هو الرفق بالناس. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرج أحدا من صحابته، من أتباعه، من عباد الله المؤمنين. كان فعل شيئا شيئا، فعل إنسان شيئا، يقول: ما بال أقوام، ولا يعين، ما يقولوش أنت ولا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، بألطف عبارة وأوجز إشارة، رحمة منه وتفضلا وحسن خلق منه صلوات الله وسلامه عليه، وحياء منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قول: لو كان رجلا، كان رجلا، لو كان رجلا بإسكان، بتسكين الجيم لغة في رجل، يقال رجل ورجل. قال لك: لو كان رجلا، كان رجلا صالحا. فيشير الحديث مروي مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قال: لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا، لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا. قال: فكيف تتركونه، كيف تنفرون منه؟ لو كان رجلا، كان رجلا صالحا. قول: ولا يجي إلا بخير رائحة، والحياء لا يأتي إلا بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، كما في الصحيح. في رواية في الصحيح: إن الحياء كله خير، ورواية أخرى: الحياء خير كله، ولا يجيء إلا بخير رائحة. نعم، خلاص الحياء. وفي الحديث صلة إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، لعله آخر درس، درس يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته، فموعدنا يوم السبت إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد